هيا أسرع، ما هذا البطء؟ الرسوب يحتاج إلى الدقة والحذر حتى لا تصطدم السفينة برصيف الميناء. لماذا أنت متعجر هكذا؟ أريد أن أشاهد الميناء. اصبر يا زياد، الحكمة تقول في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. هذه حكمة تصلح للكسالى فقط. غير صحيح يا بني، من عرف الدنيا ودرس أحوالها أدرك قيمة التأني والتعقل وتحلى بفضيلة الصبر. تمهل يا مرجان، إلى اليسار قليلا. أمرك يا صاحب البحر. أخيرا رسونا، سأكون أول النازلين إلى الأرض. احذر أن تسقط في الماء. هل تبحث عن شيء أيها الصبي؟ نعم، أبحث عن أبي وأمي وقد تهت منهما. أظن أن أباك بحار، ها؟ لا، أبي وأمي من البدو. نعم نعم، قابلتهما. أي؟ في خان قريب من الميناء، هيا بنا. سأخبر صاحب البحر أولا. أخشى أن يرحل قبل أن نصل، لن نذهب بعيدا. إذن سأذهب معه. أسرع الخطى، لقد سمعت أنهما ينويان السفر اليوم. أنا أجري بأقصى سرعتي. زياد، إلى أين؟ زياد، لؤلؤ، أين زياد؟ لا أدري. كيف لا تدري؟ لقد صار في هذا الاتجاه مع رجل غريب، وعندما سألته لم يرد. إيه، هل تاه مرة أخرى؟ ليس هذا وقت الكلام، أسرع. انتظراني، إنني لا أستطيع أن أعدو مثلكما. زياد، أين أنت؟ ها، إياك أن تفتح فمك. استسلم، استسلم أيها اللص، دع الصبي. ابتعد من طريقي يا شبيه سرطان البحر. سأريك يا لص الأطفال. حان دوري الآن. سأريك مقامك يا خاطف الصبي. دعه يا لؤلؤ، لقد نال ما يكفيه. ليس قبل أن أؤدب هذا المجرم. أين ذهب الضلوع؟ كل ما جرى لنا بسبب تسرعك. أنا وما خطأي؟ ألا تعرف خطأك؟ كيف تسير مع رجل غريب لم تره من قبل؟ قال لي إنه يعرف مكان أبي وأمي. يا سلام، ولماذا لم تصبر حتى نأتي معك؟ لم أقدر على الانتظار. كان من الممكن أن تهلك أو نموت كلنا بسببك. كفى عتابا، تعجل من هو أفضل منا ومنه. أم نسيتم ما فعله سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر؟ لا أفهم يا صاحب البحر، عن أي شيء تتحدث؟ ألم تسمع أبدا بقصة سيدنا موسى مع العبد الصالح؟ لا، لم أسمع بها، أرجوك أن تحكيها لي. كان سيدنا موسى عليه السلام يخطب في بني إسرائيل خطاباً مؤثراً، دمعت له العيون وخشعت له القلوب. وبعد أن أنهى خطابه تبعه رجل وسأله: يا نبي الله، هل هناك من هو أعلم منك في الأرض؟ قال سيدنا موسى: لا. فعتب الله عليه لأنه لم يرجع إليه العلم، وقال له: إن لي عبداً في مجمع البحرين هو أعلم منك. ودله كيف يصل إليه، بأن يصيد حوتاً ويشويه ويضعه في سلة، وعندما يصل إلى مجمع البحرين سيقفز الحوت المشوي من سلته إلى الماء ويدله على الطريق إلى العبد الصالح. ومن يكون العبد الصالح؟ عرفتنا السيرة المشرفة أن اسمه الخضر وننطقها الخضر، وكان أعلم أهل الأرض في ذلك الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. صدق الله العظيم. ما هذه الفوضى؟ الحساء يقع. ماذا نفعل يا سيد حاييم؟ إنها الأمواج، يبدو أن عاصفة تهب. هذا لا يعنيني، أريد حساء جديدا. وأنا أيضا. العاصفة بدأت بالفعل، أرى أن نحتمي من الماء. ساعدني يا بني، لا أستطيع السير وحدي. أمرك يا سيد كهين. ماذا نفعل يا صقر؟ اطوي الأشرعة ولننتظر حتى تهدأ الرياح قليلا. إنني خائف يا أخي. تماسك حتى لا تنقل الخوف إلى الركاب. ألا يوجد مرسى قريب من هنا؟ لم نعد نتحكم في حركة السفينة كما ترى، سنحاول الرسو في أقرب يابسة نلقاها. وقفت سفينة البحارة المساكين عند الأرض التي يسير فوقها سيدنا الخضر، ويتبعه كليم الله موسى عليه السلام ليتعلم منه. شيء غريب، كيف توقفت العاصفة فجأة؟ هناك رجلان يلوحان لنا، إن أحدهما هو الخضر. ومن يكون الخضر هذا؟ رجل طيب ومبارك، لكنه لا يختلط كثيرا بالناس. هل سنأخذ منهما أجرا؟ بالطبع لا، يكفي أننا سنتشرف بركوبهما السفينة. هذا الصوت المزعج، لا أستطيع أن أنام. أظنه صوت الموج يرتطم بمقدمة السفينة. بالتأكيد لا، إنه صوت قدوم تطرق على الأخشاب. ربما يصلحون القلعة. انظروا هناك، الخضر ينزع لوحا من السفينة. هل أنت واثق بما تقول؟ رأيته بعيني، اذهبوا لتتأكدوا بنفسكم. لا يمكن أن أصدق هذا. هكذا تحل علينا البركة في قاع البحر. لماذا يؤذينا ونحن لم نأخذ منه أجراً؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. صدق الله العظيم. سيدنا موسى هو الذي يعتذر للخضر بعد أن خرق السفينة. اصبر ولا تتعجل في الحكم. هل يكون إغراق السفينة أفضل من سيرها؟ أنت هكذا تقاطعني أثناء سرد القصة ولا تترك لي فرصة لأستكمل أحداثها. معك حق، ولكني مندهش. اندهش من هو خير مني ومنك، سيدنا موسى عليه السلام. ولكنه تذكر وعده للخضر وعاد لمرافقته في صمت. وماذا حدث بعدها؟ غادر السفينة وانطلق إلى أرض يابسة. معي حلوى كثيرة

يا لها من تصرفات عجيبة. ألا تعرف بقية القصة؟ لا، هذه أول مرة أسمعها. ما هو تفسير الخضر لتصرفاته؟ سأشرح لك كل شيء غدا إن شاء الله. لا أستطيع أن أنتظر إلى الغد، أرجوك أن تقبل الآن. يا بني، نحن في مدينة لا نعرفها ولم أزرها من قبل، وقد حاولوا خطفك في وضح النهار، فما بالنا بالليل؟ نعم، المكان هنا مقبض جدا، فلنرحل. رغم تشوقي مثلك لمعرفة بقية القصة، إلا أن كلامهما صحيح. هيا هيا بنا. هذه أعجب قصة رويتها لي يا صاحب البحر. وعندما تعرف البقية ستزداد عجبا واندهاشا من حكمة الله عز وجل.